ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان بردوام دبين إن شاء الله لقال درسكان وباسكان يكتاب رسي خوي فرودقار لا درس رابردو لخزمة بابي بستوفين جنبو إن لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في الكهان ونحوهم. أم بابا أم درسه باس لكاهنان دكا وأو كساني ككارو كردوين وكو كاهنان وايا كاهن وثمان لزباني عربي بكسك دوتريت كادعاء علم غيب كات ياخذ قصبك لمستقبله دهات انسان ونحوهم واتا او كسانك هاو شوي كاهن وكو عراف وكو رمل ليدر وكو او كسانك خليجي علم اسير ناسين اوان لا شريعتي خير رب العالمين بلقوا دليل زور هاتون لسر اوي او كسان بباورا لدين الإسلام درتون عقوبين لا إخوة تعالى سخط قرصة. لدرسي رابردو عنواني بابا كما شرح كرد في شكيك من باسكر لسر كاهن ككسانك هرب لقديم دا ولنوكم القاشر دمينن دليلك من لو بابا باسكر لبر نبوني كات فريانا كوتين همو بابا كان بخوين النوى بيرمتي خوي رب العالمين او باسانا اگر تمن بي كاتمن بدستو بي تاويدكين حتمان كاهن كسيكا ادعاوي او بكابر من غيب دزانم شي فنامتي ناديار دزانم طبعا وادليت بدرو راسنيه بقرهن ديجار كقسيك ملائكه كان لنا خوي عند باسي دكن جنوك كان ديجزن أو قصيد ينخواروا احتمال قصيق راس بكن أو قص راسش أو قصيك الأسمان لاي ملايكان باسكراوا لقل أو قص راستا صدان درو دخل سقص كاني بوي رواج بكارهي خوي بدا خلكيش قناعتي ببكن بيش أوي دسكين بخوين دنو باسكرني بلقكان برسالة جيت في شوا بيان متي خوي رب العالمين والله مش بدينه آية هيك كسيك بيجي على الله سبحانه وتعالى علمي غيبي لا يو دزانيد غيب شيا بيجي على الله هر چیک ده بینی کلم کونو اوی کنای بینی لتو دا دیارنیا مخلوق و خلقنده خوایا آیا بزگل الله خلقان علمی غیبی ان لا یغیب زانن لولام ددلین نخیر زانینی علمی غیب زانینی زانیاری پنامکی و نادیاری تایبت من ده بخوای پروردگار فقط لعلمی خویتی و لخصائص خویتی لبر تواو کمال علمی خوا لبر قوتو سلطان لصلاتی خوا او علبه خاصه بخداوه هیچ کسی لدرس کلاوکانی خوا علمی غیبان لانیه او باب خویان چاک بزانن او کسانی که ادعای غیب دکن هیچ کسی نبی پیغمبرانی خدا صلاة و سلامی خویان لسر بیه من ملائکه برزکانی خوا نا اولیاکانی خدا نا صالحین و نا شهدا و نا رزقوکان کسیان علمی غیبان لانیه علمی غیب خواهنکی خدایا خاص و تایبت من دا بخواوا هر کسی قناعتی وابید غیر خدا لعلمی غیب بجال و شارزایا او کسی کردو دا شریجی خوا لو صفتک و صفتی خوایا خاص بخواوا که علمی غیبه بلگه لقرآنکی خدای پروردگار لسنة كان في غمر خدا صلى الله عليه وسلم قال زورا ولحال حياتي صحابة كان في غمر خدا صلاة وسلام إخوات في غمرانو رضا إخوة ليران بي قال زورا بيرمتي إخوة رب العالمين أو باسانا دخلينو بوأوي أمتمان ملتمان مسلمانان لسر شاروشني بن دين داري بكن بعلم زانست نقبة شوروريو ببوتون ورأي إخوان همو من خلدو معنا لقرآن بيستو معنا إبراهيم في غمر خدايا عليه السلام باوجي في غمرانا لحالتك لكاتك موجود بو لو كاتش لوط في غمر خوار موجود بو خواي پروردگار دو سي ملائكي روانة کرد بو اوي عذاب خواي تعالى بنير نودا بزين بو سرق ومكي لوط كجبرائيل وميكائيل هند يفرمون إسرافيل يعني تفرمون إيش كبوه بهر حال سيوتفر ملائك خوابون بيش أوي بقلنا لاي قومي لوط خواي فرودقار فرماني فكرة للاي إبراهيم لا دنسر لإبراهيم جبدا نزيق شاركي إبراهيم بونوا بأمر خداي تعالى شكل إخوايا قريب بإنسان ملائكة أو قابلتي هي كواب فرماني خواب إذن خوا خوي التحول بكات ملائكيتي خوي وبيبي بإنسان لوكو لا شوف شيوا بماويك فكو جبرائيل هاتولا في غمري خمان لسر شيواي كابراك أعرابي جليك سبيو سرو رجيك رش أو ملائكان هاتنا لا إبراهيم هاتنا جلوة لسر شيوازي سنقنجي جوان إبراهيم تا إسنازان ملائكا في غمري خدايشا باوكي في غمرانا بو نازانت چونكي علمي غيمي لانيا هاتنا جلوة بخيراتني كردن فرمولي كردن وكفال القرآن ده فرمولي السورة هود آيات حفتا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام خواد فرميت سبحانه وتعالى بتأكيد بيغمبراني إمام بس رسلة أو كسالك إخوار وانكر بجان قومي لوط هاد ولاي إبراهيم بمشرى وبمجدة كمجدة كورة كان دابي ودان سلامي خواد لي أوش فرمولي سلام كفرمولي كردن لما رو دانشتن لسر شكل إنسانا خواد فرمي فما لبث أن جاء بعجل حنيف أو أن دي بيانتو إبراهيم تو قوركي جيبوان سر بروي برجاني هاوردي بردسيان إبراهيم بياوكي كريم بو بياوكي أهل الضيف بو كوا خلقي رادا قردو ميواني رادا قرد نازاني أمنا ملائكا بزاني ملائكا ناتي قوركي سر بروي بوان برجانيت چونك ملائكا ناخوا بواني سر بروي داينا لبرد يميان فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة كفرمو لي أنكر تماشا كدس بجيش ناكا منان خواردن ترسي كود الناخيوة أما نبونا الناخون كإنسان هاتونو لما لقنا نخون ضلي ترساع منان بوين رازان دودو سفرن بوين حازق لنا نخون قالوا لا تخف زانين إبراهيم تترسيت إشتا غيبنا زانيت قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ما ترسى إبراهيم إما أخوان رواني كردوين بلاي قومك لوط موعدا توضخ وعذاب مدات أو في غمر إخوائي أقرب زانية ديفنو أفرتك أم خزانك أم أوصي وشوار ملايكات ولا أوايو أزانم بتشوف جود الناوي فلان وفلان وفلانا لما رداني شو نقصي لقلتك السلام وكلام نازاني ما ملايكا بو تنجي علمي غيب دانية علمي غيب خوانك إخوائي أي باشا كسانك أمره دجيت مالكي أزانم تناو فلانا تو حزل فلان خواردنا تو لرقا وادود تو أمدود شون دازاني من كرامتهم هي علمي غيب ملايه باش تقول في غنبر برسول إبراهيم في ما بري؟ أجر بري آه أو كافر دبيت؟ شو نجيب له في غنبر برسول نيكس؟ أجر بري نخيروك أو أمهر كافر دبيت؟ شو نكسر المستوى أوانية؟ أجر بري من لهم برسولهم خواص ترمام كات؟ هو جوابك إلى فيها عقلة. يعقوب في غنبر إخوة عليه السلام. كركاني حسودين بربي يوسف في كوريا كبرايان بو. و دیم باعث بینی ار لگال من دچین لداشت هندی یاری دکین و هندی گرمو گفته دکین یوار دینه وا. یعقوبش فرمود اترسم لیتان دعای گرب تان خوا اوش تان گرگی بیخوا و دیم باعث مترسم کمال زلامی تو بری گرگی بیخوا. ما بستی برای کن مؤامره بکه یوسف بپنی برن. اگر بیزانی غیب او پیغمبر برزه کل زردی ابراهیم دگ کرک کنم نخیر ازانم نیتان خرابه بتمی فلان و فلانم. نازانید روانی که لگریان یوار هات نوا خسته نبیری کوا قبیس کن بخوانایه نابودیم با او یوسف گری خواردیم سیباق و ریاری من دکر و آوای بسر هات لدروی دیکی خویان لناو بیر کنک یوسف لب کوتوا با او چی بود نازانی کن بیره هر لقلاق آوای خویان خودو دور نکوت بنوا من نظر دور نکیو تو بو نیزانی بله بر کره کنم ازانم لفلان بیر یوسف لبرم بوم میان نوا یعنی خون برم نا زنید وای بسرهات بجی ما شو ما یا وایتر کاروان چی بردیان بو کولی لمصر دوای بو وزیر تر وا تا قصه کی دریجا بو نازنی او پیغمبر اخوا یعقوب کوا علمی غیب لا بیت کس یکش که ازانی ایم جمل اخر کی وابوا لناکم الگا که خلته چن دانش تو بدعایا و دی لم مزیس دانش فینا جان زاد توزی خو رافسکان بدرو ازانم لحدود لحدود العراق وإيران لو أفرتك هي هواري بقرية فرانفريام كوا خوار رحم اللي بقى خوار رحم اللي بقى هواري بقى أم دروي لي شو هوردت بقول إخوانا ترسي إبراهيم لا تجي داني شو ملاك نازل ملاك كركي يعقول الناو تشارك يوسف يكون نازانية تول لحدود العراق بحدود كتير أما شون زانيت علمي غيبني أوى بري أوى الشياطين كان أجرين عندي أخبار بودين أوى علمي غيبني أوى بالنسبة كسانة كنايبين عقيبة شون إسحالي أمر يردان يشتينا أقل إسحالي نيرا كوا لدروا يولاد تلفوني بو من بيت اتصالك وفيوديك في وقرا بل فلان جيك إمرو زرزال بوا يعني بركانيكا أو بنسبة منوا شارزابهم بلام يشتلا إيو علمي غيبة نازانا كخبرتان بيقيش غيبة تنمينت أو كسانش فيوديان لغا الشيطان كان هيا خبران بودين فلان جيك واروي أقرين بفرن الشياطين زنوكا أو علمي غيبنية باشان في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لشاري مدينة لقال يهودي كان عهد فيمان لقال ينهبوا كالهند حالات بكرش يكتريبين برين باري ديا خوين دان دفعكن كابلها كجرابوا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ويستي ديوكو بكاتوا ويستي يهودي كان بجار بن ودن أي محمد لقال من وراء شين لمر فارق ودينين ما بس كان أول ناخيان في غمر إخوة لقال اختال كانوا بيكوجن في غمر إخوة رشد لقال أبو بكر عمر شايا بزاني لناو قرشي اوان اي كوجن شون دروات نازاني علمي غيب دروات اي محمد لفال ام ديوار راوس السيبرا اتشيم زاني هاد فارد بوكوكينوا لفال ديوار راين قد لسرو بتمابون بردي قوي بنسر بيكوجن لهاد الروايات فرمي بتماي دستار بون دستار هي قرصة بيدن سري بيكوجن توزي كي بيتشو بيغمر بتشرفي كدروشت ابو بكر عمر زور راوس زور راوس اول بجيان قلت اي رسول خدا كوا تماشي في غمر خو جيش حازلك فرمي جبرائيل خبري بو هاوردم يهودي كان بتمام ولا سر برد بدل سر ممكن علمي غيب بيوين رجل قليان يقول بتماي أول دروكن إيه ولا قلم علمي غيب إيش خوايف علايا إيش كسرني زهر قصة ما هي القرآن والسنة قصة كتير كومرك عربي برين عربي هاتن بلاد في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم جن إما إسلام بين عشرة كمان قوبة كمان دمانة كومرك قرآن خير نزانا من لقلب نيريت فردين مبقى في غمار إخوة عليه الصلاة والسلام حفتا جنجي قرآن خني لقرآن روانا كرد للاي بيري معنا توقع هل حفتا يعني كشت للرواية كفرمي دانيك أن نزاتي بها تدواوا خبري هنا في غمار إخوة بزانيت مسلمان دكوجين شون حفتا جنجي حافظ قرآن روانا دكال كافر بكوجين نيتي وابو كودين فردين مبقى علمي غيبي لانبو دليل قلق زورن او ان شاء الله او سنموني بوي بتان باس كرد اما بو بياوي عاقل و جير وكو ايوي بينر و جوزر و بيسر اسفاده دكن ودمن ملائكش غيب نازانن پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كات اخوة تعالى النطفة مني للرحم افرتان دا انا وخلق دكات مرحلة بمرحلة دا قوريت تن مرحلة بسر اروات ملائكها يا كنو سيني كتابة كان دكن لأن أي خدا رب العالمين أم مخلوقا أم بنديتو نازلين مسلمان بلوسين كافر نازلين شقي يان سعيدة خوافر مي يان سعيد يان شقي بنوسن خدايا نازلين فيما بل رزق هي كورتا يان زورة بنوسن أويا خدايا أمن نير أبي يان مي أبي نازلين ملائكة غيب نازلين خوايا رب العالمين فيها دفرمي أو بكن أو بكن خلاص شون ادعي غيبك شون لرويديد أو صفتي خوايا تعالى دار نبو خوي يان ببندكاني خوايا رب العالمين أما لا قصصي في غمران صلاة والسلام إخوانا سلمي قصصي ملائكة ولا في أوتا كان للصحابة نبو وليتر كسيق نبو لسر الزويدو في غمران بقد أصحابة كان في غمران خواب رزق وشريز من إمامي أولياء كان بون أولياء خلص خوابون لقد أوش علمي غيب النبو عمر كل خطاب رضي الله عنه بخليفة دوم هم بان بيستودن لسيرو قصة كي لأنه نيوجا كشتيان لنيوجي بياني شو بنيوج كابراي مجوسي أبو اللؤلؤة خنجري كي الزهراوي كردبو كومر خنجري لدى كشتي لأنه نيوجا بيزاني أكشتي أقول أم باني بنيوج ناتم يعني حما كان مزفلان كس لبش درقا كخوش عردتوا بتماما بكشتي برون الجاني نازانيت الله أكبر دابست مرح مسلمانان مشغولي نيجبون هندي خنجري إذا كشتي نازاني إمامي أولياء يكيك اللي مباشر بجنة بنص حديث في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم علي كوري بطالب خليفة شهرم بنوجي باني دروات للرقاء كابرايك عبد الرحمن كوري ملجم خوارج للرقاء طعني كردو ليدا بنداري كالكشتي أما هم أولياء بنا بنازان الغيب شيء بنازان الأمر بنازان كيبة مانا وكيبة مانا فلان كسا يعني بيدا كيتوا للقرآن والسنة أبي خذ ميزان ذابني كساني أمر ادعي غيبك أن إما أوليان إما بياوشاكي إما السيدين إما مباركين إما باشين هل شند فاق بيت نعلم بقد بيغمبران صلى الله عليه وسلم عيبة بقد أو صحابنا فاق نابيت هل شند خذ بياوزانيت فرمو غيبه النازاني نازاني لكام شر سركون لكام جنج سركون لكام جنج دشتين كي دمرن رزقين شي نازاني شون جي علم غيب فقط إيش إخوة رب العالمين لا إله إلا الله خوار رب العالمين لقرآن تفرمي لسورة نمل آية 65 قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بريه بو خلق بريه هارتشي لأرز آسمان كان داهايا أو إلى آسمان كان ملائكية لمخلوقات إخوة أو إلى ستاذ زوية جنوكو إنسان كان أهل تكليف بل هارتشي لأرز آسمان كان داهايا غيب نازانيت إلا الله تنها أخوانا به وكسانيش كمردون خوشي النازان كي زندو ابنوا هاتشند أولياء في أوساق بن هو آية القرآن لقرآن ده فرمي الآية يدر وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو بل كليل سرچاوي غيب لا يخواي فردقارا هز كسي نازاني إلا هو خوي نبيت كس نازاني خوي نبيت نقول إلا هو وكيجيتر إلا هو كسنة فالي خير رب العالمين لو علم دا لصورة الجن دفنويت عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الزاناي غيب خدايا هش كسينات من غيب خواه أشكرا بكاو بيزانيت إلا من يرتضى من رسول إلا من خوي رازي بله هندي بيغمران علم غيب مداتية وكو ببيغمار خماني داوة عليه الصلاة والسلام أو حديثاني بيغمار خواه كباخ آخر زمان لكن هاتني دخان هاتني دجال هاتني يأجوج وما أجوج أوهم باسانيك هاتون هم علم غيبة هزار وشوار صد صار فيش إذا في غمار فرمي واروا دا واروا دا واروا دا أوان هم يغري داوا هموي خوابي بدوا فرمي إلا من ارتضى من رسول إلا من الخوار رازي ببهندي في غمران لفي غمر لفي غمران غيب بداتي بش بدات بزاني لك بكاتي كوب دياري كراو نقب كيف خوي علمي خي مستقبل الله أو بيه أو اشتواني حاشا وكلا دباته وببكن أو كساني كوالا مالي خوي عندان اشتون خلص شواشة دكن بناو ديني خواش أو ديني خوايا ديني خوايا بدينة خواه فرميت سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال لا دواي حق جيه غير قمرائي حق يعرف حقه أما دين علم غير إخوائي تعالى وكاري إخوائي فردقاله وخصائص إخوائي أقبل الله من شيء أبيتو قصقه في القرآن وابيت يعني برين القرآن والعياذ بالله باور فينكين نخير باور بقرآنكين باور بفرمدكان بغمر إخوائكين أو الشرعة قصقان أو كسيك واري أو أيدين أو لاو باور فينكين بقره هنجا جار لو كسانا ككاهن كإدعي علم غيبة يعني عرافا يعني أسير ناسا يعني منجما يعني رمالا يعني ساحرا بهر الشيوية بي ناوين هرچوني بي قصيدة قلتك يتالي چون أمشان دزاني چون وادة بي چون إدعي ودكي أرى من كرامتهم هي خوابي بخشيهم كرامتي خوام هي إما لولان دارين ولان بوتو أي كاهن أي جادوكرو فارتي أي أو كسر كسر خرافات وشركي بقري وبلا إخوة رب العالمين خلق شاب تلاوته وخلق من دواره أما صار كاني بيستو سيو تشلنيا خلق من خوين دوار بيولديك دا لبيز دا لوان خوين دوارك دين أبو بيت أمره خلق تيجي شتو دين إخوة برو بيشكو تندرو برو ظهور دروا بقري وبلا إخوة تانا مردو دا تونجي بمريد عاقبة خسارة من ديها تهتائية ولام بأو كساني كألين كرامت من هي وابو هالكسيكيش كالسر خرافات وشرك وضلالته موس أخوة شوشة أخوة مارد أخوة دوبشك دخوة أرين من كرامتهم هي إما لو الله أرين أم الله مبوتو بأو كسيك كاهينة هر كسيتا قيامت لسر خرافات بي لسر شريق رادان بي بخوة تعالى لقل أو شركة كهوارك ده غير إخوة لغير إخوة أباريتوا إدعي علمي غير جدك إدعي كرامتك أرين جو بقرا يا كم جالبيت عن دارين شرم كان شرم لخواي فرودغار كان وقول شرم لبندكاني ناكن كخلق ناتا الناسية تاراديك خواي رب العالمين هموتا الناسية آيا شرم ناكن ادعاي كرامت أكن بوخوتا كالسر الشركن ايوب اويك بونا بكاهن بجادوكر بفالتي بونا بساحر شيطان تن فرستوا بس ما كدوا وتمان أمانة إهاني قرآن دكان إطاعي شيطان أكن بو أوي بقنا مرامي خوان إيوة إطاعي شيطان تاقلو شيطان تبرستوا كات أبن بساحدو إطاعي شيطان دكان إسلام تان إهانة كرت لخوا عاصبون كات شريكي بقرادة دانو كفري بيدكان شيطان تان لخوة تان رازي كرت كات بقصية تان كرت داوت شيان كرت جيبا شيان كرت أقل حرامش بيد بو أرن كرامت آية كرامت بو أولياء إخوة رب العالمين كموحد براسي متعبية في غمر يان بو كسي ككوان مشرك بيو أهل شرك وضلال بيت بيقومان كرامتي إخوة أقل ببخشي بو موحد ويخوة برستا بو كسي تكشون تاكر رقاء راس كوتوا نكسي كإدعاي غيبك كفر بخوابك شيطان لخوي رازيك إدعاي كرامتي بك أو أم جواب بس يعني بلا ملام يدوم كرامت واتر ريز إخوة ببنديكي هندي كاري لبردم آسان دكات كذري في خوش بيه كزياتر إيمانك ثابت بيه يعني كسي بيبينت أو زياتر إيمان دار بيت رزق خوي أبو بندكاني بلام بو كسي كبتن هاخوا برز بيو روي كبد خوي رب العالمين نكشي كبو قرار ذا بيت لقال أوش ده كرامة علم غيبنيا كرامة إخوة أبو بندكي علم غيب ناداتيت أوان ليه تكلم بوا ادعي كرامتك كان بتشي بعلم غيبيش يموت من علم غيب خاصة بأخواه لكرامتك كانش بأولياء إخوة علم غيبي تانية هندي كار رؤى دال سدستيان كالتواني بشرنية أشتا كخوار ويداوة أما علم غيبنا علم غيب خاصة بأخواه علم غيبيش خواني دي بأولياء تانية علم غيب خاصة بأخواه رب العالمين إما رين كرامت بأخوانا سكانا أو كرامتك علم غيبنيها لتان تكنتشت علم غيبنيها طالب هندي حالاتها كالبرتاو أشكلا وأبينريت كوابو أو علم غيب خاصة بأخواه في غمرانش برجارنين وملائكة برجارنين والله مسيم دار الآية في غمران لها مكز برسترنين لا والله مدارين بري آية في الشواي همو خلق نبون في الشواي همو أولياء كانوا صالح كانش نبون بها بو غيبه نزاني بو ابراهيم نزاني بو يعقوب نزاني بو پیغمبر خمان نزاني همو پیغمبر بو نزاني ابو بكر عمر عثمان علي بو نزاني علم خير بو نزاني فيما بريه شلون لا جدا سكيه اي منزله تو فلو بايتو لو برسله لو والله من نخير لا قسكيتو درويا ما دام علمي غوا علم غيب لا يتوني او كلا تسحر دجله چونكي كرامات بو موحد متايا وموحد بتاع ادعاء غيب الناكر تنج موحد او كسيها كقناعتي وايا بس هو غيب زاني كسي تناي زانيت ككادي علي غيب زانم او ابو بمشريك تنج قناعتي وايا غير اخوان غيب زانيه وادعاء كرامات الكرد برجاي شركي هوارك دي غير اخوا لا غير اخوا باريتوا طافي مرقد كانك لغا الشيطان كان اتصالته يا علي كرامات ميا اما نخي كرامات نيو او السحر دجل خرافاتها بري شوارم ارين اما ارين فراستها يا فراسة بهوي نور إيمانه إنسان كإيمان دار بيت موحد بيت أو إيمان لدرجة دروشيته وهذا دروشيته بيناو زنايا خلق دناسية نغيب زانية تبقى غيب زانينا لهمو كسان برسل لا إخوة بيغمبرام كصاحب فراسة بنا غيب نزانيوه إمارين أوليان تكتو فراسة دوية بيابك زور زنايا كسي جيبيني لرخصاري للشكر الشيوي دزاين او بياو لوين بياو كباش نبيت بتصرفاتي بيركا دل الروشنة او دل الروشنية خواه فراصدي بيبخشي وفي غمرة فرمية خوتان فراصدي ايمان دار باريزن هلايان برامر مكان قصي كمكور مكان شكي بنيري خواه دبينين عثماني كوري عفان دا فرميت زلامي واه خرافة دكات كايبينم لو جاكال ناوشواني ازان خرافة كردوا نك غيب زانم واتبر رخصاري ازان يعني خواه نوري واي داو بيام يعني أولياء إخوان نوري وين هي بحركاتي تو ببينيني تو بشكل شوات أظن تو بيعجب عشني حركات ديالها بلام إنسان كأول نورين أبو ما قال بتوعي خرابك بقي حركات كان ناسن واتا بيعوي إيمان دار أو عند بناية بنيوري إخوان بنية بحركاتك بجمجولت بالرنج بشوات الناسن تو خرابك كردوه نال فران خرابة أرن خرابك كربيت أرب زان بيعو كوجان زانية على خورة أو شيء كردوه تدا فرم الزلمة هذا لاي بسارة كردو لدون يوجع عصر بو فرميت تو نوج عصر كلي انا كرت وجه نوج عصر كدوا خو علمي غيبي نازاني بس بشكل شواز ام كيو دزنيوج نيو بيو نيوج نيو هيج بيجاني اهلي نيوج بيت فرميت نوج عصر كدوا او فراسته او علمي غيبيه اقدر خالب ان شاء الله اذا انتقلنا بيه خوش انسان كومر بس ما انت تايكن فري وانا كودين بلغان باسكين هلا غير مدرسه كثير ان شاء الله بلكو بتير تسري تايكنو بس كان فرنين داكم لخوي غورم هربان لبر خاتنا وجوانا كانوا صفة برزك أنا منها كان مخرج بيه خداي عفو ما بكي بصلاح حال ما بكي الزيادة اللي مشار زمان كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.